أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زيد بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية، 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا رضي الله عنه يناجيه، فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى الذي غشياني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله تبارك وتعالى فرقا. فقال: يا أبي، إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال: قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت 3 ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حديث في مسند الإمام أحمد، ذكره شارح المسند في باب ما جاء في القراءات وجواز اختلافها والنهي عن المراء فيها. القراءات في القرآن اللي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. وقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يسر القرآن للذكر لأن يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه وبه، وأن يقرأ هذا القرآن فلا ينسى، فيسره الله عز وجل لمن يحفظه ولمن يقرأه. فأنزل الله عز وجل القرآن على حرف واحد، فخير النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل يخيره على حرف أم على حرفين، فميكائيل نزل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل على حرفين، فاختار على حرفين، فخيره على حرفين أو 3 حتى وصل إلى 7 أحرف، فأمره الله عز وجل أن يقرأ القرآن على 7 أحرف كما سيأتي. هنا في حديث لذر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية، 36 آية، يعني اختلفوا في عد الآية، في عد الآيات. وكما ذكرنا أن الآيات لن تزيد، وهي هي السورة 35 آية، فإذا قالوا 36 آية هي هي نفس السورة، ولكن أين يقف على رأس الآية؟ فالبعض يعد الآية الواحدة آيتين باعتبار الوقف فيها، والبعض يعدها آية واحدة، فعلى ذلك هي نفس السورة، ولكن الخلاف أين يقف على رأس هذه الآية، هل يقف هنا أم هنا، زي الحروف اللي في فواتح السور، فقد يقف البعض على رأس على الأحرف اللي في الفواتح ويعدها آية، الألف لام ميم آية، أو يعدها مع ما يليها آية، فعلى ذلك هو القرآن نفسه ليس غيره، ولكن أين يقف وهل يعد هذا الوقف آية أو ليس رأس آية، هنا الخلاف. فلما اختلفوا في هذا الأمر انطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدنا عليا رضي الله عنه يناديه، فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الغضب في ذلك أنهم كيف يختلفون في القراءة، النبي واحد صلى الله عليه وسلم والرب واحد سبحانه، والقرآن جاء من عند رب العالمين، وربنا يسر على العباد أن يقرأوا هذا القرآن، فتيسير القرآن يجعل أن هذا يقرأ وهذا يقرأ ولا يضرب بعضهم بعضا في الاختلاف في القراءات. فهنا لما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا، فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ البعض على وجه الوجوه ويحفظ البعض على وجه آخر، هو صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل كل القراءات اللي في هذا القرآن العظيم وحفظ ذلك كله، وعلم الناس كل منهم ما يطيقه وما يقدر عليه وما يسهل على لسانه أن ينطق به. لغات العرب كانت كثيرة وكانت مختلفة، وكان صعب أن يتحول الإنسان عن لغته التي نشأ عليها وتربى عليها إلى لغة أخرى من لغات العرب، فلذلك القرآن لو نزل بلغة واحدة من لغات العرب صعب عليهم، هذا قرشي وهذا هذلي وهذا من كذا وهذا من كذا، كل واحد له لسان غير لسان الآخر في النطق بالكلام، هذا يميل هذا يفتح هذا يقرأ بكذا، فالخلاف فيها لو نزل على حرف واحد كان الكل يلزمون أن يقرأوا بهذا اللسان الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم لسان قريش، يصعب عليهم ذلك. لكن الأجيال التي تأتي بعد ذلك يسهل عليهم أنه يبدأ يقرأ القرآن على لغة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسهل. أما من نزل عليه هذا تربى لغاية ما كبر وشيخ على لغة معينة يقرأ بها وبعدين يؤمر بالتحول إلى لغة أخرى يصعب، يعني شوف مثلا في لغة هزيل مثلا يقلب الحاء عينا، فإذا قال حتى قال عتى عتى، ما يعرفش ينطق إلا كده، فلما يجي يقرأ القرآن حتى حين ويقرأها عتى حين، لو أمر أنه لا تقرأ حتى حين هيقرأها عتى حين حتى حين، اقعد بقى تقول تحفظ بهذا، لن يستقيم لسانه على هذا على هذه اللغة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تركوا على ذلك، هم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتركوا على ذلك أنه يقرأ على اللغة التي هو عليها، فهذا من تيسير القرآن أو تيسير ربنا سبحانه وتبارك وتعالى القرآن للذكر. فكان البعض يقرأ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا وبعدين يقرأ كما قرأ، البعض الآخر يقرأ له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسهل عليه أن ينطق به ويقرأ به، فيقوم يتقابلوا هذا قرأ بكذا وهذا قرأ بكذا، يختلفون أنه إزاي تقرأ لا هذا خطأ، فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيصوب الجميع ويبين لهم أن الله يسر القرآن بذلك كما سنذكر. فهنا هذه قصة من القصص اللي حصلت في الخلاف، حصلت بين أبي بن كعب ورجل آخر، وحصلت قصة أخرى لعمر بن العاص رضي الله عنه مع رجل، وحصلت قصة ثالثة لعمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام، وقصة رابعة بين ابن مسعود وغيره، فكانوا يختلفون في قراءات الكل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويسره الله عز وجل لهم لينطقوا به، فما خدوش بالهم أنه هذه قراءة وهذه قراءة والكل من فم النبي صلى الله عليه وسلم نطق به، فيختلفون فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبي بن كعب رضي الله عنه في هذا الحديث اللي في مسند أحمد وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، قرأ بلغة أو قرأ بحرف من أحرف القرآن، قال ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، هذا قرأ بقراءة وهذا قرأ بقراءة أخرى، وذلك وإحنا بنذكر في التفسير نقول هذه قرأها فلان وفلان بكذا وقرأها فلان وفلان بكذا، وتلاقي في كل قراءة معنى من المعاني فيها زيادة على ما في المعنى الآخر، وذلك يقولون إنه في كل قراءة كأنه حكم جديد في هذه القراءة على المعنى الجديد الذي يكون عليه، وهذا من اختلاف التفسير ولا يكون خلاف تضاد أبدا في قراءة كتاب الله عز وجل. فيذكر هنا أبي رضي الله عنه أنه هو قرأ بطريقة، آخر قرأ، ثالث قرأ بطريقة غير ما قرأ بها الآخران، قال فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، يقرأ بطريقة أنا ما سمعتش هذه القراءة، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ فقال أصبتما. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كبر عليه، لاحظ أبي بن كعب من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار خزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرأكم أبي، أقرأكم يعني لكتاب الله، أحفظكم لكتاب الله أبي. ومع ذلك أبي حصل له شيء هنا، كأن الشيطان دخل فيه في هذا الوقت لما سمع ذلك، قال أنا صح قراءتي، مع أنها خلاف قراءة هذا، خلاف قراءة هذا، مين فينا اللي صح؟ فيقول أبي رضي الله عنه قال كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية. حصل له لحظة شك فيها، فلما حدث ذلك فقال فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري صلوات الله وسلامه عليه ففضت عرقا، يعني حالا رجع إليه إيمانه ورجع إليه تصديقه حالا. وهنا يعني من كلام أبي دل على صدق أبي رضي الله عنه، إن حصل لي شك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إزاي أكون أنا أريت صح وهو صح وهو صح، وما خدش باله إن قراءة ما هيش قراءة تعارض، هذه تعارض هذه، ولكن هذه لغة وهذه لغة وهذا حرف وهذا حرف. قال ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله تبارك وتعالى فرقا، يعني من شدة الخوف كأني أمام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إلي أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إلي أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. يعني هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى وجد النبي صلى الله عليه وسلم شديد الخوف على الأمة، شديد الرأفة والرحمة بهم، إن هون عليهم يا رب أن اقرأ على الحرف واحد، يصعب على الجميع أن يجتمعوا على لسان واحد، فعلى ذلك هون عليهم واجعل في القرآن تيسيرا يحفظ كل منهم على اللغة التي يقرأ بها. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكافئه على شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم بأن لك ثلاث مسائل، أنت رديت ثلاث مرات، إن نزل اقرأ على حرف، قال هون على أمتي طب على حرفين، هون على أمتي طب على سبعة أحرف، فهنا كافأه ربه سبحانه بثلاث دعوات مستجابات. فهنا دعا بإيه صلى الله عليه وسلم؟ شديد الحنان على الأمة هو صلوات الله وسلامه عليه، إذا به يجعل دعوته كلها لأمته عليه الصلاة والسلام، ثم لجميع الأمم الشفاعة يوم القيامة. فقال هنا صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، ألي دعوتين مستجابتان. الدعوة الثالثة ادخرها اليوم القيامة للشفاعة يوم القيامة في الموقف العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق، كل الأمم يرغبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسأل ربك أن يصرفنا عن هذا الموقف، موقف القيامة. وطول يوم القيامة قدره 50,000 سنة، في هذا اليوم العظيم الكل يقولون يا رب اصرفنا، والبعض يقول اصرفنا ولو إلى النار، فيذهبون إلى آدم ثم بعده إلى نوح، ثم يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يطلب منه الشفاعة أن يزيلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من هذا الموقف العظيم ويصرفهم عنه. فقال أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكل يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ربه وأن يطلب منه أن يفصل القضاء بينهم. فهنا هذه الأحرف السبعة مذكورة في هذا الحديث. حديث آخر لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية من القرآن فقال من أقرأكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكذا، ثم قرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فقال الآخر يا رسول الله، فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس هكذا يا رسول الله؟ فقال هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم فقد أحسنتم، ولا تماروا فيه، يعني لا تجادلوا ولا تختلفوا، فخذوا ما علمتكم ولا تختلفوا، فإن المراء فيه كفر، يعني الجدل في القرآن يوصل صاحبه إلى الكفر. يذكر ابن قتيبة في القراءات أو في الأحرف السبعة أنها الوجوه التي يقع بها التغاير بين الحرف والحرف، قال وهي في سبعة أشياء، وهي في سبعة أشياء. الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه، يعني في القراءة وجوه الأحرف السبعة إيه؟ فيقول ما تتغير به حركته ولا يزول معناه ولا صورته، زي القراءة ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفي الشواذ ولا يضار كاتب ولا شهيد، فهنا هذه هنا قراءة ودي قراءة ودي قراءة تلت فيها، فيقرأها ولا يضار كاتب ولا شهيد قراءة أبي جعفر، ولا يضار كاتب ولا شهيد هذه من الشواذ قراءة ابن محيصن، قراءة باقي القراء ولا يضار كاتب ولا شهيد، فتأتي هنا فيها الخلاف في حركات الإعراب في آخرها، هذه قراءة وهذه قراءة. الثاني ما يتغير بتغير الفعل، زي ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، هذه قراءات ثلاثة في هذه الآية. ربنا بعد بين أسفارنا قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام عن ابن عامر، وقراءة باعد بين أسفارنا قراءة يعقوب، وباعد بين أسفارنا قراءة باقي القراء، كل قراءة لها معنى من المعاني. هنا باعد بين أسفارنا إخبار، باعد بين أسفارنا طلب، باعد بين أسفارنا طلب أيضا. الثالث ما يتغير بنقص بعض الحروف المهملة، كقول الله سبحانه ثم ننشرها، ثم ننشرها، والقراءة الأخرى ثم ننشزها، ثم ننشزها، فإن النشز المرتفع والنشر الرفع، هنا ثم ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة، قراءة نافع وقراءة أبي جعفر، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ننشرها بالراء، وقراءة الكوفيين وقراءة الكوفيون أيوة يقرؤونها ننشزها، ننشزها ثم نكسوها لحمة، وقراءة ابن عامر أيضا يقرأها ذلك، فهنا المعنى واحد ولكن الخلاف في هذه قرأها بالزاي وهذه قرأها بالراء. الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، وهذه قد تكون في الشواذ، في القراءات في الشواذ زي حتى حين وعتى حين، قراءة وطلح منضوط وطلع منضوط، قراءة اللي بيقلب الحاء عين، فهذه فيها تيسير على من هذه لغته، الآن لا توجد هذه اللغات، الآن لا توجد، يبقى هنا كان تيسيرا على هذه القبائل أن يقرأوا على ما هم فيه، ولكن من يأتي بعدهم يقرأ على ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من التيسير قراءة أحيانا بتقديم وتأخير، زي ما جاء وجاءت سكرة الموت بالحق، وقرأها وجاءت سكرة الحق بالموت قرأت كذلك، فهنا من التيسير فيه، ولكن اعتبروا ذلك من ضمن الشواذ لأن المصحف الإمام ليس فيه كذلك، فهنا نقف على قراءة المصحف الإمام، ولا مانع من أن يكون هؤلاء قرأوا كذلك أو أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في عصره، ولكن ننتهي إلى ما انتهى إليه القرآن في العرضة الأخيرة اللي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. السادس ما يتغير بزيادة ونقصان، زي قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقرأها والذكر والأنثى، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، هذا فيه نقصان فيها، فحافظها على ذلك، وكان في العرض الأخيرة على ما نقرأ وما خلق الذكر والأنثى. كذلك ما الوجه السابع ما يتغير بإبدال كلمة مكان كلمة، فقراءة وكانت الجبال كالعهن المنفوش، ففي قراءة ابن مسعود كالصوف المنفوش، كالصوف المنفوش، وكأنها تفسير أو كانت قراءة وبعد ذلك انتهى في العرض الأخيرة إلى ذلك العهن المنفوش، فهذه وجوه من وجوه القراءات اللي كانت عند العرب يقرؤون بما ييسره الله عز وجل لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم دمع المصحف على آخر عرضة عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ معه القرآن مرتين في آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودمع على ما هو موجود عليه الآن في المصحف الإمام، وهو الذي يحتمل القراءات اللي اتفق عليها القراء. فما جاء متواترا وكان على رسم المصحف الإمام اللي يقول لنا ابن الجذري فيه، وكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، ثلاث أركان له: أن يوافق وجه من وجوه النحو، أن يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون موافقا للرسم المصحف العثماني، فهذا القرآن العظيم الذي جاء من عند رب العالمين. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.